أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمك فهن حل لكم، لأنهن بنات عمة حلال. إذا كنتم لم ترضعوا أنتم من أمها فلا حرج في الزواج منها، وإنما المحرم عليكم التي رضعت من أمكم خاصة. جزاكم الله خيرا. من ينبع البحر المستمع سعيد بن سعيد بن علي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول: هل أهل جدة كلهم من داخل الميقات أو من خارجه، ومن أين يحرمون، وكذلك أهل رابغ؟ أهل جدة كلهم من داخل الميقات، داخل الميقات الذي هو رابغ وما وراءه، نعم، الحليفة، هم داخل الميقات، فأهلها يحرمون من مكانهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون لما وقت مواقيت، نعم. قال: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. فالذين في جدة أو في الجيمة أو في الشرائع أو في بحرة أو في أم السلم، هؤلاء ميقاتهم بلدهم، يحرمون مكانهم، إن أرادوا عمرة أو حجة يحرمون من مكانهم، واللي في الرابغ يحرم من الرابغ، وهي ميقات الآن هي الجحفة، والذي فوق الجحفة يحرم مكانه، لأن دون ذي حليفة. فالحاصل أن المواقيت خمسة، طيب، دون حليفة ميقات المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ونحوهم من يأتي من جهة الساحل، والآن يحرمون من رابغ، ورابغ قبل الجحفة بقليل من باب الاحتياط. طيب. الثالث يا لملم ميقات لأهل اليمن. الرابع قرن المنازل ويقال لها السيل، ميقات لأهل نجد وأهل الشرق. نعم. الخامس ذات عرق وسمى الضريبة، ميقات لأهل العراق. فالذي يأتي قبل هذه المواقيت يحرم منها، التي من طريق المدينة يحرم من الحليفة، والتي يأتي من طريق الساحل من مصر أو الشام أو غيرها من طريق البحر يحرم من الجحفة رابع. نعم. والذي يأتي من طريق اليمن جيزان واليمن يحرم من لملم، والذي يأتي من العراق وما حولها يحرم من الضريبة، يعني من ذات عرق، والذي يأتي من نجد أو غيرها من جهة الشرق يحرم من السيل من وادي قرن. وإذا كان دون هذه المواقيت، نعم، كأهل جدة وأهل الشرائع وأهل زيمة وأهل بحرة وأشباههم يحرمون محلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. طيب. أهل مكة يعني من في الحج، نعم، أما في العمرة يحرمون من خارج مكة، من خارج مكة، لأن الرسول أمر عائشة أن تحرم العمرة من خارج مكة من التنعيم، نعم، وهكذا من الجعرانة ومن العرفات، يعني خارج الحرم، خارج الحرم. من أراد العمرة وهو في مكة، نعم، يتوجه إلى الحل، يخرج إلى الحل ويلبي من هناك بالعمرة بعدما يغتسل في بيته، نعم، ويستعد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: شخص قادم من لندن بالطائرة ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينبهه عملة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم وإذا نزل بجدة بدون إحرام؟ فماذا يلزمه؟ إذا كان جاء من طريق الساحل من طريق البحر يرجع إلى رابغ ويحرم من رابغ، أما كان جاء من طريق المدينة يرجع إلى ميقات المدينة. وأما إذا كان ما يعلم محاذاة أي ميقات، الطريق اللي جاء من جهة الغرب لا يعلم أنه هذا لا ميقات رابغ ولا غيره، نعم، يحرم من جدة. هناك إذا كان الطائرة تحاذي رابغ، تحاذي الجحفة، فإحرامه من رابغ، يرجع إليها على السيارات ويحرم من رابغ. وهكذا من جاء من طريق البحر، إذا هذا رابغ يحرم من رابغ وهو في البحر، نعم. وهكذا في الجو، إذا هذا رابغ في الجو أو هذا الحليفة كان من طريق المدينة يحرم من محاذاته في الجو. وإذا كان الملاح ملاح الطائرة يعلم أنه ما حاذى رابغ ولا حاذى ميقات آخر، وإنما جاء من طريق يعني غرب صامد ما حاذى شيئا، نعم، فميقاته جدة إذا لم يحاذي ميقات قبل ذلك. بارك الله فيكم. الواقع هذه معلومة جديدة سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا، لأن هناك كثيرا من الناس يقولون: لماذا يحرم البعض من جدة؟ إذن يحرم من جدة من لم يحاذي ميقاتا قبل وصوله إليها. بارك الله في الجو. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.